قبل ما نبدا اذا في شيء خمس دقائق. والله عاده بالنسبه لهم هم الافكار اذا انتشرت وعمت وكذا تنفصل عن صاحبها، مثل العلوم، اشبه بالعلوم، فانت تعرف الفيزياء والكيمياء ولكنك لا تعرف اصحابها تنساهم. فمثل هذه الافكار التي تعم وتصبح مشهوره، ولكن بعض الافكار تبقى مرتبطه باسماء اصحابها، هكذا اشتهرت، مثل الماركسيه تبقى مرتبطه بماركس مثلا، لكن الافكار التي عمت وانتشرت في مجالات كثيره، خرجت من ميدان الفكر الضيق الى الاقتصاد، السياسه، الاجتماع، العلوم اللغويه، الادبيه، الفنيه الى اخره، كانها تبتعد عن الشخص، الا اذا درست في صورتها الاولى التي كانت مع هذا المفكر فقد تنسب الى الشخص. اما اذا درست بحالها الذي تطورت إليه أو كذا، وضع الذي وصلت إليه، فتصبح تدرس بدون ذكر الشخص. لا شك أن البحث في أسلوب الأساليب القائمة والبحث عن أساليب بديلة أفضل هو منهج العقلاء، فما بالك بالمسلم الذي أمر بالإحسان في كل شيء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا عممنا هذا مفهوم الإحسان ليصبح الأحسن في التفكير، الأحسن في النظر، الأحسن في العمل، الأحسن في العلوم، الأحسن في كل مجال، فأنت في الأحسن هذا تبحث عن صورة أفضل من الصورة السابقة، فهذا شيء من ديننا يعني، وهذه وجهة المسلم دائما أنه يبحث عن الأحسن في كل شيء. فإذا أتى في أمور محددة قد شرعها الله عز وجل وأمر بها، فالأحسن هو امتثال أمر الله في هذا الباب. ولذلك تأتي في العبوديات المحضة فيكون الأحسن فيها هو الإخلاص والاتباع، ما معك خروج عن هذا الباب. يأتي واحد يقول سأتي بصورة أفضل أو متطورة للصلاة أو الكذا، نقول له لا، هذه أمرها الأحسن فيها هو أن تؤديها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني اللي نسميها العبوديات غير المحضة، العبوديات التي تتغير، ونقصد بغير المحضة في المعاملات مع الناس، إذا أخلصت فيها لله عز وجل ونويت النية الصادقة، في العلوم عندما تطلب العلم أمور الدنيا وتقصد به وجه الله عز وجل، فهذه تصبح عبودية. هذه العبودية الأحسن فيها تجمع الإخلاص من جهة، والأمر الثاني أن تبحث عن أفضل صورة لها، أفضل طريقة، أفضل تطبيق لها، وهكذا أن تطورها. فهذا لا شك أن هذا مطلب إسلامي. أما هم فهم وجعلوا التطور هذا والتقدم بسبب البيئة العلمانية والمادية والإلحادية والفرار من الكنيسة والصراع معها والمشكلات التي تمت بين، فضلا عن الجانب القيمي السلوكي الذي انتشر في تلك البيئات، أصبحوا ينظرون للتطور والأحسن بمفهومهم الخاص. فالتطور والأحسن والتقدم أصبح ذا صبغة دنيوية بحتة، لا ينظر إلى الآخرة، صار صبغة علمانية، لا ينظر في الدين ولا توجيهها ولا كذا، فنظروا إليه بهذا المنظار. والنقاد المعاصرين يتكلمون عن أن هذه حتى هذه النظرة التقدمية والتطورية لم توصل إلى ما يتمنونه ويرغبون فيه. ما ننفي البحث عن الحق عند طائفة من المتغربين أو الغربيين، البحث عن الحق موجود في النفوس، النفوس تحب الحق، مفطورة على هذا الباب، وتمر بالإنسان لحظات أحيانا حتى ولو كان من وصل في الضلال يعني أبعد شأن، فتجده في لحظات يبحث ويأمل أنه يصل للحق وأنه يؤمن به وأنه يتمسك به، ما نشك في ذلك. ويأتي الدور هنا لا شك الدور المهم الإسلامي، تبليغ الرسالة، تبليغ الإسلام، تبليغ الرؤية الإسلامية، تبليغ قيم الإسلام، إخراجها بقوة، لا نكتفي لإخراجها إخراجها لأنفسنا، إنما أيضا نبحث عن صورة لإخراجها للعالم، وتكون هذه الصورة بشمولية الإسلام. لما تخرج هذه الصورة بعض النفوس لما تبحث تفرح بوجودها مثل هذا الحق. قد غلب في الفترة الماضية، يمكن كنت في إحدى البلاد الأوروبية، فكان في نقاش في جلسة كذا لمجموعة، فكان يذكرون تبادلهم لمقطع من الإنترنت لبعض المشاركين في الجهاد وهم يذبحون شخص أو كذا. طبعا يختزل الإسلام مثلا في الجهاد، ويختزل الجهاد في قطع رأس مثلا. الشخص اللي هناك يمكن المجاهد عنده رؤية مثلا وتفسير لهذا العمل وكذا، وأنه يبث الرعب في قلوب الأعداء وكذا، لكنه ما انتبه للأبعاد الأخرى، أن الغرب الآن فعلا يرى أن الإسلام فقط قتال، هذا واحد، ويرى أن القتال أيضا ليس أي قتال، وإنما هو فقط في، بينما هم قد تظهر مصائب يفعلونها مثل السجن أبو غريب وغيره من المعاملات، لكن قدراتهم كبيرة، يخرجون أن الغرب لا، هو حقوق الإنسان، هو كرامة الإنسان، هو التطور، هو العلوم، هو التقدم أو كذا. فالذي يفعلونه ليلة نهار ينجحون بآلاتهم الإعلامية الضخمة في إخفائه، ونحن إسلامنا العظيم قد نقع في أخطاء، فيأتي واحد يضخم شيء فيصبح الإسلام كأنه فقط هذا. فلما يأتون الذين في الغرب عندهم حتى علاقة طيبة مع الإسلام أو كذا، فتظهر صور، حتى السواح الآن يصيفوا، فلا يأتي من هذا البلد اللي واحد يبحث عن بارات، يبحث عن، لا يبحث عن جامعة، لا يبحث عن مكتبة، لا يبحث عن مركز علمي، لا، ماذا تعطي هذه الصورة؟ أيضا هذه تعطي، إذا كان هؤلاء أهل الحرمين ونبعث وبهذا الصورة، تعطي هذه الرسالة الإعلامية. فحتى اللي يبحث عن الحق يقولون طيب هذا رأيناهم إذا جاءوا في السياحة، ما همهم إذا رأينا بعض ماذا تكون، فتنصرف. لا شك أن هذه من الصوارف ومن الفتن أيضا، الله المستعان، الذي وهم الابتلاء الذي يبتلى الله بعضنا ببعض. يأتي الدور هنا في المجتمع المسلم ككل، أن يوجد منابر أخرى تعطي النظرة الكاملة للإسلام، التصور الكامل للإسلام. سنجد في هؤلاء الذين يبحثون في الحق من يفرح به ويستجيب له، ومن هذه الصور استخدام حتى الاكتشافات العلمية وكذا، والبيان أن هذا الإسلام ما اختلف معها ولا تعارض معها. هناك حتى كتاب في الغرب أخرجوا شيء من هذه الكتب في هذا الباب، أنهم وجدوا مشكلة في دينهم ولم توجد مثلا في الإسلام، مثل هذه إبرازها وظهرها لا شك أنه أحد الأدوات النافعة بإذن الله. الأمر الثاني أيضا نفرق بين البحث عن الحق والبحث عن حل. المشهور في الغرب هو البحث عن حلول وليس البحث عن الحق. الآن ماذا يقصد البحث عن حل؟ عندهم مشكلات، وإذا دائما أي مبحث يأتي المشكلة، حتى في البحوث العلمية في الجامعات أو كذا، لما تقدم بحث أو طروحة في الغرب في الجامعات حدد إيش المشكلة، فهي أولا مشكلة، تبحث شيء ما هو مشكلة لا تبحثه، بخلاف البحوث في الجامعات الإسلامية حل مسألة محلولة، يعني يأتي ببحث ما سويت شيء. لكن هم إذا في مشكلة تقدم أيضا الفكر، انشغل بمعالجة مشكلات، لكن الفكر لأنه لم يستضع بنور الوحي ولا بهدي الكتاب والسنة ولا بالنبوات ظل، فيبحث عن حل فيقع في مشكلة أخرى وهكذا. فهم في مسيرة من التطور في البحث عن حلول لهذه المشاكل. إذن السائد عندهم هو البحث عن حلول وليس البحث عن الحق. أما البحث عن الحق فيوجد في مجموعة، مثلا أنا كنت قرأت سيرة واحد أنه انتقل من بحث عن مشكلة إلى بحث عن حق، جالس يسافر يبحث عن الأديان، راح الهند قالوا له نصحوا بالهند فيها كل ديانة، فلا بد أن تجد فيها الدين الحق لأن فيها كل ديانات الأرض. وجد الذي يعبد الفأر، وجد الذي يعبد كذا، وجد الذي يعبد الحجر، الذي يعبد المسيح، الذي يعبد وهكذا. فهذا إنسان يبحث عن الحق، وستجده في النهاية بإذن الله يصل إليه. الله ما يترك هذا الإنسان الذي يصدق في البحث عن الحق، تجده في النهاية يصل إلى الإسلام. أما الذين يبحثون عن الحلول فيتركهم الله لجهده، يتخبطون في الحلول. هذه السيارات كل سيارة يريد أن يعالج مشكلة فيفتحوا مشكلة أخرى فيبحثون عن حل وهكذا. طيب نكتفي بهذه الأسئلة ونواصل في الجلسة الختامية. وبما أنها الجلسة الختامية فهناك بعض الأمور نمر كذا تشاهدونها دون أن نقف معها، وبعضها نقف معها وقفات سريعة، ثم نختم إن شاء الله ببعض التوصيات وبعض المراجع و يعني بعض الاستفسارات أيضا في نهاية هذه الجلسة. وصلنا في قبل التوقف في التيار النقدي، وذكرنا أن هذا التيار النقدي يهتم بالنقد، فالذي أضافه للفكر الغربي الحديث هو جانب النقد. ونشأة هذا التيار كانت موجودة مع التيارات السابقة، لكنه أخذ سمة فكرية خاصة مع رجل اسمه كانت الفيلسوف الألماني المشهور، وكان في فترة زمنية بعد انتشار التيار التجريبي وانتشار التيار العقلاني. نعم يوجد المادي، يوجد العلموي، توجد تيارات أخرى، لكنها ليست في شهرة الاثنين التجريبي والعقلي. والتجريبي يخطئ العقلي، والعقلي يخطئ التجريبي الحسي اللي ذكرناها في الحلقات الماضية. فالرجل أتى وأراد أن يجمع بين التيار الأول والتيار الثاني اللي هو التيار العقلي والتيار التجريبي، وخرج بتيار جديد سمي فيما بعد بالتيار النقدي أو الفلسفة النقدية. أما مشروع الخاص فطويل، ويعني ما نستطيع التوقف معه الآن، لكن نكتفي بفكرة أساسية عنده كان يبحث عنها. هل توجد أن التيار العقلي والتيار التجريبي متفقين على أهمية العقل؟ طيب هذا العقل الذي اتفقوا عليه ما حقيقته؟ أنتم الآن تقولون لابد إما العقلي اللي هو صاحب المبادئ أو التجريبي اللي يرى أن لابد أن تكون الحياة معقولة. طيب هذا العقل الذي تستخدمونه هل هو مناسب أم لا؟ فبدأ السؤال عن قيمة العقل، فكان بحثه كله للبحث عن هذا العقل، ما هو الذي نريد أن نطلقه كمشروع جديد للفكر الغربي. وجلس في هذا المشروع فترة زمنية طويلة، وأخرج في ذلك كتاب المشهور، وهي ثلاثة كتب: نقد العقل المحض، ونقد العقل العملي، ونقد ملكة الحكم. ثلاثة كتب. أما تفاصيل المشروع فكثيرة وهذه للمتخصصين، أما نحن هنا فيكفينا فكرة أو كلمة نقد، أن نقد هذه أصبحت كلمة جذابة، وظهر شخصيات أخذوا أفكاره وحولوها إلى مشاريع نقدية. فشخص يريد أن يدرس الدين كيف يدرسه؟ بنقد، صار ينقد. شخص يريد دراسة التاريخ، النقد التاريخي. يريد الاقتصاد، النقد. طيب الأدب، النقد الأدبي، وهكذا. صار النقد أصبحت كلمة شائعة ومشهورة. طيب كيف يكون هذا النقد؟ أصبح لكل شخص فلسفته، رؤيته، موازينه لهذا النقد. إلا أن السائد فيما بينهم أن كل شخص تبنى تيار، فإن عملية النقد تكون من خلال أصول هذا التيار الذي تبناه. فالنقد المادي كيف سيكون؟ ما خالف أصول المادية فهو ينتقد. طيب العقلاني، النقد العقلاني، ما خالف الأصول العقلانية ينتقد. لكن في السابق كان هناك فقط تنظير ونشر، الآن تحولوا إلى النقد، بمعنى أن التيار المادي كان يهم نشر فكرة المادي، الآن لا، تحول أيضا إلى تيار نقدي فينقد الآخرين في ضوء المبادئ التي هو عليها. أرادوا التخلص من فكرة النقد هذه، من فكرة النقد الانطباعي هذا اللي هو يرجع للأذواق والأهواء، ويحولون إلى نقد منهجي. هؤلاء الذين أتوا حملوا لواء النقد فيما بعد، وأرادوا تأسيس قواعد وأصول نظريات يستخدمها الناقد استخداما صحيحا في المجال الذي يعمل فيه. لماذا قلنا من نقد انطباعي أو ذوقي أو ذاتي أو فردي؟ لأن النقد بمعيار الدين عندهم انتهى، ليس له معيار، سقط الدين. العلمنة نجحت، المادية نجحت، الإلحاد إلى حد ما انتشر بين طائفة منهم، فالمعيار الديني لنقد الأشياء لم يعد مقبولا. فما البديل؟ هنا فكروا في النقد المنهجي، أن نوجد مناهج أدوات طرق للنقد يكون بعد ذلك نقدا صحيحا. وأول من وضع هذا المصطلح على طاولة البحث كما يقال هو كانت هذا، أن أراد الوصول إلى قواعد نستطيع من خلال نقول والله هذا العمل هو عمل نقدي. نأخذ المعاني المشهورة للنقد وما الذي ساد الآن في الفكر. أولا نقد المطابقة. ما المقصود بنقد المطابقة؟ أيوة، عندك أنت شيء أصلي، فإذا ما طابقه الأمر الذي تواجهه فهو منتقد، وهذا نسميه نقد المطابقة. المؤمن المتدين عنده أصول دينية، الذي يخالفها مرفوع، وهذا نسميه نقد المطابقة. التيارات العلمانية هذه عندهم أصولهم الذي تبنوها، الذي يخالفها يعتبر باطلا، وهذا اسمه نقد المطابقة. الثاني المشروع اللي قام بكانت هذا اللي هو نقد العقل. حتى أثق في العقل هذا لابد أقوم بعملية نقد له. ما هي طريقة عمل الصحيحة؟ هل القيمة التي يخرجها العقل هل هي صحيحة أم لا؟ فكان قام بعملية كبيرة لنقد العقل، وكان خلاصة مشروع كانت هذا حتى أصل إلى مبادئ العقل، قال ما هي أشهر العلوم ثباتا واستقرارا؟ قال العلوم الرياضية والطبيعية. إذا أحتاج تحليل هذه العلوم الرياضية والطبيعية، لماذا هي دقيقة 100%؟ فإذا وصلت إلى أصول دقتها من خلالها أستطيع أن أعرف كيف العقل يفكر تفكيرا صحيحا. وكان عنده طموح أنه يحول الفلسفة والفكر إلى علم مثل ما تحولت الرياضيات والطبيعيات إلى علوم دقيقة. كان هذا حقيقة مشروعه، وجلس سنوات يبحث في أصول الطبيعيات والرياضيات لماذا أصبحت دقيقة، وقد وصل إلى نتائج مهمة في هذا الباب، لكنه لم ينجح في تحويلها فيما بعد إلى مجال الفكر أو مجال المتفيزيقا أو المجالات الأخرى، لأنها صحيح تنطبق في العلوم الرياضية الحسابية والهندسية، تنطبق في العلوم الطبيعية، لكنها ما انطبقت على الأمور الأخرى التي أراد الوصول إليها. ظهر في القرن نهاية 19 وأول 20 نقد جديد اسمه نقد المنفعة. ماذا يقصد بهذا النقد؟ أن الأمر الذي لا فائدة فيه فينتقد. هل يهم المطابقة؟ ما تهم المطابقة. ما يهم أن هذا صح أو خطأ، أن هذه حقيقة أو غير حقيقة، يهم هل في منفعة أو لا. إذا في منفعة فهو المقبول، إذا ما في منفعة غير منفعة، وهذا مع البراجماتية أو مع مذهب المنفعة، هذا المقياس. طيب تحديد المنفعة كيف تكون؟ كيف تكون؟ في النهاية سيحددها مجموعة من الناس، مجموعة مفكرين أو مجلس تشريعي أو كذا، هو اللي يحدد هذه المنفعة. طبعا هم مذهبهم أن كل الناس يحددون المنفعة، لكن هل هذا ممكن؟ غير ممكن. لنأخذ مثال، الخمر حلال أو حرام؟ ما عندهم حلال أو حرام، نمنعه ولا نسمح به؟ منفعة عندهم. طيب من يحدد الفائدة؟ قال والله ننتخب مجموعة اللي هي شرع، شو يدرسون الفوائد والمضار، والذي يترجح لديهم يأخذون به، فترك الأمر لعقول طائفة من البشر. طبعا في تطرف عندهم، يعني مثلا ويليام جيمس في إرادة الاعتقاد كان وصل إلى أن الإيمان بالله إذا في منفعة آمنا بالله، إذا ما في منفعة ما هو شر نشغل الناس بذلك، ندرسهم الإيمان بالله والعقائد ما هو شر، ندرسهم شيء فيه منفعة. هذا النقد الثالث، وترى هذا هو اللي سائد الآن يعني، ولكن يعني أسلوب غير مباشر أو كذا أحيانا، حتى لا يقال أن الغرب يضيع القيم. الغرب ما عاد صار يهتم بالقيم، أصبح اللي هم الآن هو جانب المنفعة. فكل عمليات الناقد التفكير هو هل في منفعة أم لا. القسم الأخير والرابع وهو النقد الأدبي والجمالي، وهذا قسم مستقل يحتاج إلى وقفات خاصة، لأن هذا يبحث عن ما هي المعايير التي يصدق في الشيء أن يقال عنه أنه أدبي أو جمالي، ما هي السر في العمل الأدبي الذي يصدق عليه أنه عمل أدبي حتى يثير في النفس نوع من النشوة، نوع من التأثر، نوع حتى نقول عنه أنه هذا أدبي أو جميل. هذه لها مدارسها الخاصة، مدارسها النقدية المتخصصة، وأدواتهم النقدية التي وضعوها لدراسة هذا المجال. حتى عندنا في تراثنا الإسلامي، ما هي معيار قصيدة جميلة أو قصيدة غير جميلة، نص جميل ونص غير جميل، هذه نسميها النقد الأدبي والجمالي. هذا ميدان مستقل يدرسونه حتى أخواننا في قسم البلاغة والنقد، يتخصصون فيه سنوات في هذا القسم الرابع والأخير. هذه أربع صور. ما هو النقد الفكري والفلسفي الذي أصبح المظلة لجميع المجالات الأخرى؟ كان هو النقد الثاني اللي هو نقد العقل. هذا أصبح ميدان الذي أثار كانت وأصبح مظلة لبقية المدارس في فترة من الزمن، كأن بقية المدارس إنما هي تبع لهذا المعنى الذي أثاره كانت في نقد العقل. مدرسة هذا الفيلسوف تحولوا إلى النشاط النقدي، على سبيل المثال النقد الديني. مجموعة منهم أخذوا الأدوات التي كونها وقالوا نبدأ ننقد الدين، إما الدين ذاته أو الدين بصورته الموجودة لدينا. الدين ذاته نقصد الأصول الدينية، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الغيب، الآخرة، القدر إلى آخره. الأصول الدين كما هو في بيئتهم، التوراة، الإنجيل، النصرانية، اليهودية، هذه كما قام مشاريع كبيرة من أثر. شوفوا الآن صار في تحولات تطبيق هذا المنهج في الميدان. طبعا كان في صور قبل كانت هذا للنقد الديني، نقد التوراة عندهم، نقد الإنجيل، نقد النصرانية، كان في جهود في هذا المجال، لكن الآن أصبحت طابع منهجي وفكري. وقد فتح هذا الباب نقده هو لأدلة اللاهوتيين الذين سبقوا في إثبات وجود الله. يقول إن الفلسفة الغربية من الماضي إلى زمنه كانت تجتهد في إثبات وجود الله بأدلة عقلية للرد على من؟ على الملحدين. وخلاصة أدلتهم وجدها أربعة أدلة لإثبات وجود الله عز وجل، فقام هو بنقد هذه الأربعة وأنها كلها لا يمكن التسليم بها من الناحية المنهجية العقلية. هذا فتح شهية طلابه فيما بعد، فتحول كل واحد منهم إلى مجال قد يكون هدفه هو نقد فقط الأدلة أنها غير مناسبة، كما هو عندنا في الحضارة الإسلامية في العلم الشرعي. قد يأتي المتكلمون بأدلة أو الفلاسفة بأدلة لإثبات وجود الله، فيأتي عالم من علماء الإسلام فينقد هذه الأدلة، يقول هذه أدلتكم ما تصلح، يمكن تأتي بعكس ما تريد إثبات وجود الله، فإذا بها توصل إلى إنكار وجود الله. كما نقد أهل السنة مثلا أدلة المتكلمين في واجب في إثبات واجب الوجود، أو الفلاسفة في إثبات واجب الوجود، أو أدلة المتكلمين في الدليل العقلي لإثبات وجود الله عز وجل بالجزء الذي لا يتجزأ أو بحدوث الحوادث أو غيرها من الأدلة. في حولها كلام كثير من النقاشات في علم العقيدة الإسلامية. هو أيضا أتى بأدلته وجد أنها أربعة فنقدها، لكنه كما قلت لكم بأداة جديدة، أداة النقد هذه اللي كونها، ففتح شهية الطلاب أو من تأثروا بعده في هذا الباب. أولهم كان واحد من طلاب المشاهير أخرج كتاب اسمه محاولة في نقد كل وحي. شوف هنا التركيب، ما عاد المسألة الوحي المدعى أو لا، كل فكرة أي وحي وهي وضعها كمحاولة. وأغلب الكتابات اللي كانت تظهر في 18 و19 دائما تكون محاولة، يكتبون إيش؟ محاولة أو مقالة، محاولة أو مقالة. يمكن هذه معلومات إضافية ما لها علاقة بالنقد، لكن كونها مؤثر على فكرة القومية، تحول من رابطة دينية إلى قومية، وأثر على حزب البعث العربي الاشتراكي في العالم العربي. هذا من الشخصيات أو القدوات التي أثرت في تفكير هذا الحزب. في السنوات الأخيرة، 100 سنة الأخيرة، نستطيع نقول أن أشهر سمة للتيارات الفكرية هي النقد. تسمع مثلا بالفروزية، تسمع بالماركسية المعاصرة، تسمع بالبنيوية، تسمع بالتفكيكية، تسمع بما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة. مدارس كثيرة. ماذا تتفق في هذه المدارس كلها؟ تتفق في النقد، أصبح كلها مشاريع نقدية. والذي يطلع الفكر المعاصر أو يقرأ فيه يصاب أحيانا بصدمة، لأنه لا يحتك بفكر يؤسس، وإنما يحتك بفكر ينقد. وهذا بعض الجامعات الإسلامية ابتعثت طلابها في آداب، أقسام الآداب في مجالات النقدية، فهذا هناك كل الحياة ناقد ناقد ناقد ناقد. فيرجع عندنا وإداب خلاص عقله كله شغال، كل الكلمات كل الأفكار كلها نقد، ويأتي فماذا يجد أمامه؟ يجد الإسلام، يجد مجتمع، يجد